وإذا به يسمع من ينادي عليه في المنام يا أبا اليزيد إن الليل شهيد النصارى فذهب إليهم في ديرهم وبلغهم رسالة نبيك محمد. وقام أبو اليزيد من نومه ليلبي هذا الهاتف وذهب إلى دير من أديار النصارى ولما جلس بينهم ظن أنهم لن يعرفوا وإذا بقس سجن ينظر ويقول لن أتكلم حتى يخرج هذا الرجل المحمدي من بيننا. قالوا له وما أدراك أنه محمدي؟ قال لأن أصحاب محمد إيماءهم في وجوههم من أثر السجود. إن أصحاب محمد سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قالوا له اخرج. قال أبو اليزيد ما أنا بخارج حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. قل هو الله أحد. وأما الإسلام تعرفت ليلة عصيت كثيرا قال له يا رب يزيد من هم الذين كذبوا ودعوا